قصدت بابك وغير بابك ما قصدتوش، قالي الباب مفتوح عمري ما قفلتوش. يا سابل الستر استرها ما تفضحهاش، والغيرك انت ابدا ما تحوجناش، والحق يعلى واحنا على الحق ما نعلاش. يا واخد العهد على عمك يا خويا ما تعلاش، زي اللي قبلنا ما قالوا العين على الحاجب ما تعلاش. واذا كنت بتحب حب بس لازم لازم تكون حساس، وفتش على روحك يا حبيبي قبل ما تفتش يا ودع الناس. وانزل لبيتك ولا تنزلش لبيوت الناس، واللي ما ترضهش على روحك ما ترضهش يا اخويا عالناس. كلام حقوله يا قلبي ويا ريت يسمعه الناس، يا ما كان عالدنيا فتوات قبلنا يقولوا احنا احسن ناس، صباح رمايم يا اخويا ويدهوسوا عليهم الناس. اسمع كلام ربنا العزيز اللي قالوا لي جميع الناس، وجنة الخلد حيدخلها من الناس القازمين الغيظ والعافين عن الناس. أول ما كتب الألم كتب الألم الله، يكمل السطر بمحمد رسول الله. قال هو حبيبي ومحبوبي هو خير خلق الله، واللي يصلي على الحبيب النبي يا فرحته يا هنا، واللي حتعمل النهاردة بكرة أمام الكريم تلقاه. قال بنت النبي انا حناديكم طمعا في نظرة رضا ليا العشم فيه. طمعان في نظرة رضا ليا العشم فيكم، أنا ليا أربعة في وقت الضيق بلدي، سيدنا الحسن والحسين والسيدة والإمام علي أبي. Thank you.

لما نجحت في الامتحانات سبقت. انا قلت يا غربي ياللي احتويت الناس والدود قالوا ان عدتك معانا. انا قلت عدوني بس على شط بحر الخوف عدوني. ولما مدحت الحبيب النبي روحي بالليل والنهار شغلون. يا قلبي بالليل والنهار شغلون. ولما نجحت في الامتحانات حبيبي فرد البوارق يا روحي وحلكم لم يفتوني. شافهم ضريح الحسين فاح الغدر مني. شافهم ضريح الحسين فاح الغدر مني. شموا الروايح زكية والمسكي فاح مني. كل من خصيم يوم القيامة يا ويلو بقى مين. سيبنا الحسين ينادينا يا بابا عالباب وقفنا وجينا يا بابا. سيبنا الحسين ونادينا يا بابا عالباب نادينا يا بابا. سيدنا الحسين سيدنا الحسين سيدنا الحسين ولي النعم. سيدنا الحسين مولانا سيدنا الحسين نادينا على آل البيت على آل البيت يا آل البيت. على باب مولانا سيدنا الحسين طبيب المبالي حضر والكشف مجاني. على باب مولانا سيدنا الحسين طبيب المبالي حضر يا احمد يا بدر والكشف مجان. انا قلت امانه يا طبيب أمانة أمانة أمانة يا طبيب توصف دوا الحالي كشف علي الطبيب يا بيض اسمعيني المدد وجب الجرح بالدار. حبيبي نهاجر يا حبيبي خليك فاكر يا حبيبي نهاجر يا حبيبي خليك فاكر حبك انت اللي ظالمني هي دي كل الحكاية انا قلت يا غيالي يا مبالي قلوب مغيره